حديث دصدونوط حفته عن أبي جحيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم بالبطحاء. ليش بيغنبري صلاة خدي ليبن البطحاء ما كهن بيج البري صحاب ياكر بطحاء اشتجارة دي مظاني جهة كاتجي بارت لي. وبين يديه عنزتهم عنزات البر بيغنبري بصلاة خدي ليبن أوجك نفرنك نفرنك ياكي لانديبو البرسنج بيغنبري صلاة خدي ليبن بيغنبري البش نبيشك صلى الله عليه وسلم الظهر ركعتين نبيجا نبرو دركة عتكرن والعصر ركعتين ونبيجا إفارجك دركة عتكرن يمر بين يديه المرأة والحمار وجنك وكار البر سنجي بيغنبري را صلى الله عليه وسلم التشون.